بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذا مجلس اخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام الشيخ عبد الله الفوزان وحفظه الله تعالى. وقد كنا في الدرس الماضي وصلنا الى قوله وحفظه الله بما يدعو من وافق ليلة القدر. ما هذه استفهامية؟ إذا دخلت عليها حرف من حروف الجر حذفت ألفها، ويقال مثلا بما وفيما وعما، في العما يتساءلون، فيما يختصم الملأ الأعلى، وهكذا. قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ أي هذه استفهامية مبنية، مثل إن علم أي الحزبين أحسن. قال: ما أقول فيها من الدعاء؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة. وقد كان بعض المشايخ ينكرون زيادة كريم التي يزيدها بعض الأئمة، يقولون لماذا يزيدون فيها، لكن قيل إنها وردت في بعض الروايات، لعل بعضكم يأتي بها، كان بعضهم ذكر أنها في ابن ماجه وكذا. تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. وهذا فيه فوائد يعني كثيرة، لكن لعل الشرح يأتي بعدد منها. فمنها أن الصفات، أن أسماء الله عز وجل تدل على معاني، لأنها يعني إنك عفو فاعف، هذا يدل فر عليه الفاء التفريعية. هذه فائدة سمعتها من شيخنا الهرري رحمه الله تعالى، الفرق بين الفاء التفريعية والفاء التعليلية. الفاء التفريعية هي التي يكون علة، يعني العلة قبل المعلول فيها، يعني تذكر العلة وين ثم تفرع عليها، لهذا يسمى التفريع، ما يعني إيش ما يترتب عليه. وأما التعليلية العكس، يكون المعلول في الأول يذكر ثم يعلل له، لهذا سميت إيش؟ تعليلية. زيد فقير فأعطه، هذه تعليلية. أما لا، زيد فقير فأعطي، هذه تفريعية. وأما أعطي زيدا فإنه فقير، هذه تعليلية. فهنا هذه تفريعية، فبالتالي تدل على ترتب أثر، على تضمن الاسم للصفة وترتب الأثر على الصفة أيضا، والفعل على الصفة. طيب، قال رواه الخمسة وغير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم، وسيأتي النزاع في تصحيحه بسبب الانقطاع الذي أبداه بعض العلماء. الكلام عليه من وجه، قال: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه النسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا وافق ليلة القدر، والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم كلهم من طريق كهمس الحسن، وهو من يعني كانه من هو المشهوري عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وتابع عبد الله بن بريدة أخو سليمان بن بريدة من طريق علقمة بن مرثد، وهذا أيضا من الرواة المعروفين عن سليمان عن عائشة به، أخرجه النسائي وأحمد الطبراني في الدعاء والحاكم. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي، وفيما قاله نظر، إن سليمان بن بريدة ليس من رجال البخاري، وإنما هو من رجال مسلم. الحديث صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن بريدة أخوه سليمان ثقتان، إلا أن عبد الله أوثق من سليمان ما مضى في الجنائز. طيب، ما أدري يراجع هل عبد الله أوثق من سليمان أو العكس، في ذهني تحتاج إلى مراجعة. لكن وعلى هذا الحديث من انقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشة، وقد أبان النسائي عن ذلك، وذكر الدارقطني في السنن وكذا البيهقي أن ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئا، ثم إن الحديث قد اختلف في مرواه عن عائشة. طبعا عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة فيهما قصة لطيفة، وما ابن الصحابي بريدة بن الحصيب، فكان بريدة عند عمر وبشر، وكان قال يعني من بشرني بأن هذا المولود ذكر أو كذا أعتقته من مماليكي، فجاءه واحد وقال هذا المولود ذكر، فبشره به فأعتقه، فجاء الآخر وقال مشرق المولود ذكر قال قد سوقت إلى ذلك، قال لا هذا آخر. فقال له عمر أعتقه أيضا فأعتقه، فيعني كانا توأمين عبد الله وسليمان. طيب كان شيخنا يذكر هذه القصة يضحك عن شيخ محمد علي آدم رحمة الله عليه، وذكر الدارقطني في السنن وكذا البيهقي أن ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئا، ثم إن الحديث قد اختلف في مرارة عن عائشة رضي الله عنه، قد جاء من رواية مسروق عن عائشة موقوفا رواه النسائي، ومن رواية شريح بن هاني وأيضا ممن يروي عن عائشة يعني حتى عند مسلم عنها موقوفا أيضا رواه ابن أبي شيبة. يعني إذا عندنا علتان، العلة الأولى الانقطاع والعلة الثانية المخالفة، لأنه روية موقوفة من رواية من هو أوثق من ابن بريدة وما مسروق وشريح بن هاني، ولكن هل مثل هذا يصح أن يقال فيه فيه نوع من اختلاف المخرج، بأن تقول عائشة مثلا يعني أما مثلا شريح ومسروق فذكرت لهم الحديث هكذا من غير رفع له ثم نشطت فأسندته، هذا يمكن أن يقال، لكن الإشكال أن أصلا وجه الرفع فيه ضعف من حيث الانقطاع، فهذا سيضعفه عن كونه زيادة ثقة مثلا أو كذا. يعني لاحظ مسألة اتحاد واختلاف المخرج هذه مسألة دقيقة لابد أن ينتبه لها المخرج، فأحيانا إذا كان المعاصرون كل شيء يقولون لعله نشطة مثلا فوق، أحيانا هذا لا يخالف، أحيانا قد يكون ذكره من رأيه ثم نشط فأسنده في بعض الأحوال، وهذا قول يعني ما ليس عليه عمل الأئمة وهو ضعيف حتى من جهة النظر، يعني لما يكون المخرج واحد، بمعنى مثلا عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، مثلا لو افترضنا أن أيوب له 10 تلاميذ 9 كلهم رواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وجاء عاشر فرواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، أما تقول هنا ابن عباس لعله نشط فأرسله مرة رفعه لعكرمة ومرة ما رفعه، لأنه أصلا الحديث مخرج واحد كله دائر على أيوب عن عكرمة، فهذا يستلزم أنه ابن عباس كان عنده في الوجهين ورواه لعكرمة مرة مرفوع ومرة موقوف، وعكرمة كان عنده بالوجهين ورواه مرة مرفوع ومرة موقوف، وأيوب كان عنده بالوجهين هذا مرة مرفوع ومرة موقوف، ثم ذكر للعاش 9 الموقوف وما ذكر المرفوع إلا لهذا العاش الذي كثيرا ما يكون دون هؤلاء بكثير في الضبط، وهذا يعني لا يخفى تكلفه بل بطلانه في الحقيقة، يعني هذا باطل، يعني أصلا ما يقوله إنسان يتصور المسألة على وجهها، وإنما يعني مسألة بس فشت كذا أنه لا مانع ولا تعارض ولا له، لكن متى نصيح أن يقول هذا، وهذا الذي يريد أن نبيكم، إذا كان مثلا سعيد بن جبير رواه عنه مرفوعا وعكرمة موقوفا هذا له وجه، لماذا؟ لأن ابن عباس هو الذي يتصرف، ممكن يعني يقول مثلا لابن عكرمة ما ينشط فيذكره موقوفا وسعيد بن جبير يذكره له مرفوعا، هذا ممكن لأن يعني ما في اتحاد في الإسناد إلا في ابن عباس نفسه الذي هو يعني لما يكون اختلاف المخرج على الذي من حقه أن يتصرف في لفظ الحديث، هذا يختلف عما يكون عن تلميذ وعن تلميذ وعن تلميذ وعن أو عن مثلا تلميذ عن شيخ عن شيخ عن شيخ حتى، لأن هذا معناه أنه لازم يكون عند الجميع بعدة أوجه، ومع ذلك ما فاز بهذا الوجه إلا واحد متأخر جدا، وهذا باطل يعني حقيقة أو لا يم. والمسألة يعني تحتاج إلى تصور سبورة وكذا، طبعا ما يعني لا يتسع المجال لشرحها لعلنا نقرأها لمرة أخرى في كتاب من كتب علوم الحديث أو كذا، لكن يعني هذه إشارة، وتأملوا أنتم المسألة ستتضح لكم إن أم أنتم وأنعمتم النظر إن شاء الله. قال لكن أعل هذا الحديث. طيب قال الوجه الثاني يستدل الفقهاء بهذا الحديث، الشيخ يقول هذا معناه أنه كان يبرأ من عهدته على فضل الدعاء في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، وأنه يستحب لمن وفقه الله أن يكثر من الدعاء ويدعو بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن نحن نريد أن ننبه على شيء، وهو أن المتقدمين عموما حديث الفضائل وكذا أكثرهم لا يشدد فيها، ومن أراد منكم أن يتيقن من ذلك فليرجع إلى مقدمة ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، قد أكثر النقل عن الأئمة أنهم لا يشددون في أحاديث الفضائل، بل أنا أزعم أن المتقدمين قاطبة على هذا القول إلا الإمام مسلما فقط، ثم بعض المتأخرين مثل ابن العربي وابن حزم من قبله وكذا بناء على أشياء معينة عنده، إلا الإمام مسلم هو الذي ظاهر كلامه في مقدمة صحيحه أن حتى في الفضائل ينبغي أن يستغنى بالصحيح، وهذا هو القول الذي شاع عند يعني عند المتأخرين حتى صاروا ينكرون على من يرى القول الآخر. يعني ليس الإشكال أنهم تبنوا هذا القول، يعني في بعض الأئمة المتقدمين قال به أو ظاهر كلامه، لكن المشكلة أنه صار يعني يرون أن من الباطل أن تقول هذا القول الآخر، مع أن أكثر الأئمة عليه. ولو لم يكن إلا أن صاحب الصحيح هو البخاري لو كتاب الأدب المفرد، وفي كثير من الأشياء الضعيفة التي لا تخفى على من هو دونه بألف مرة، ولهذا أفرده عن صحيح، أفرده عن صحيح. لماذا؟ ولماذا سمي الأدب المفرد؟ لأنه أفرده عن الصحيح. هناك الأدب داخل الصحيح، هذا التزم فيه شرط، وهناك الأدب المفرد ذكر فيه أشياء ضعيفة وهو يعلم أنها ضعيفة. وما من إمام من هؤلاء الأئمة إلا وعنده كتب يعرف أن فيها من الضعيف ما فيها، لا سيما في الزهد ويذكره. بل لكن نحن لا نعتمد على هذا فقط، نحن نعتمد على الأقوال الصريحة، عندهم أقوال صريحة في هذا من زمن ابن المبارك وغيره. ولذلك قال العراقي: وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعفه، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. وفي الحقيقة ليس المسألة ابن مهدي وغير هذا، يعني أكثر الأئمة ورجعوا هنالك تجدون ذلك. وسبحان الله وقع في نفس استدلال، ثم وفقني الله أن وجدت بعض الإخوة أرسل أن شيخ الإسلام استدل بهذا الدليل بعينه على هذه المسألة، وكنت أنا يعني أريد دليلا على هذه المسألة حتى ليزداد لي. وإن كان الثقة في أئمتنا ما في إشكال كذا، لكن أيضا نريد أن نستأنس يعني بشيء. فوقع في نفس حديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأننا نحدث عنهم بأشياء قد يكون فيها أشياء غير ثابتة نحن لا نعرف ثبوتها. صح أننا لا نقطع ببطلانها بهذا الشرط، لكن لا نعرف ثبوتها. حدثوا ولا، وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح فإنه كانت فيهم الأعاجيب. فوجدت أن شيخ الإسلام استدل بهذا وقال أصلا، يعني حتى شيخ الإسلام سهل في هذه المسألة وقال يعني أنه إذا كان يعني إن كان ثابتا هو أصلا بيكون مندرج، هو له شروط معينة ذكرها بعض العلماء المتأخرين ويقولون إيش إن كان ثابتا، قال فالحمد لله، وإن ما كان ثابت في نفس الأمر يعني فهو أصلا مندرج في عمومات، يعني ما في شيء جديد. مثلا الحديث يدل على ترغيب في بر الوالدين أو كذا، إن كان ثابتا قاله الرسول فالحمد لله، وإن ما كان أصلا بر الوالدين تواترت به النصوص في إيش في الكتاب والسنة. فهو ذكر هذا وجه به حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، وإن كان يختلف نوعا ما طبعا ما ينسب إلى بني إسرائيل عما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني فيه استئناس، وقلت لكم أنه ذكره شيخ الإسلام أيضا في هذا الباب، والله أعلم. فبالتالي أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس جمعوا بين منهج المتقدمين وما يعني فيما يزعمون هم، وأخذوا هم بعد هذه الجعجعة كلها أيضا بعض تأثروا ببعض آراء الظاهرية ومن تأخر، فصاروا جمعوا بين أمرين ما كان تلفيق. يعني ماذا يقولون؟ مثل صاحبكم هذا أخو شيخكم ماذا يقول؟ مثلا يقول هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف، ثم ينكره كأنه لم يرد أصلا، مع أنه هو يقول نحن نعيل بمنهج المتقدمين ويقيس عليهم حتى ما لم يعيلوا، حتى لو صححوا الحديث فإنه يرد عليهم، وأنا ما أريد أن أطيل في هذا، لكن المهم أنه يعني يأخذ بجزء من منهجهم ولا يأخذ بالجزء الآخر. ففي مثلا موضوع الاكتفاء بالصحيح، أنت ما أدري هل فهمتم عليه أو لا، يعني مثلا المتقدمون مثلا قد يشددون في الإعلال في أحاديث الأحكام والعقائد، لكن يمشون مثل هذه الأحاديث فيكون عندهم جملة من الأحاديث لا بأس بها عندهم. ومثلا المعاصرون والمتأخرون بعضهم الذين عندهم تساهل أصلا هم يقولون لا نقبل إلا الصحيح، لكنهم يتساهلون في التصحيح، فبالتالي أيضا يكون عندهم جملة. أما إذا لفقت بين المذهبين وقلت أنا لا أقبل إلا الصحيح ثم تشددت في الصحيح، فسيكون معظم السنة عندك ضعيفة. ما أدري هل فهمتم أو لا، يعني لا سيرد معظم السنة، لن يبقى عنده إلا أشياء معينة. ولهذا لما قال هذا الرجل قال فلان يطعن في السنة، أنا كنت أريد أن أقول له أي سنة عندك أنت أصلا، وأنت تقول ما في حديث خارج الصحيحين، أي يقول أي حديث خارج الصحيحين جاء بمعنى جديد فهو معلول، هكذا بالكلية تامة يقول ما في أي حديث يمكن أن يأتي بمعنى جديد زائد عما في الصحيحين إلا وهو معلول ولا يصح، هكذا يقول. وثم ألزمه بعضهم يقول أنت إذا قلت عشان البخاري ما أخرجه فكله معلول عنده وكل ما تركه مسلم معلول عنده، قالوا له يلزمك أن من فرد به البخاري معلول عند مسلم، وما انفرد به مسلم معلول عند البخاري، فسكت ولم يجب ولا يعني زحلق الموضوع ومشى. وفعلا هو إلزام لازم له، لا منك ناصة ولا مفك له عنه. ولهذا نحن لا نقول إن كل حديث تركوه هو معلول، لكن نقول إيش قد يكون مثلا ما على شرطين، قد يكون قرين على الإعلال لكن في أشياء معينة، يعني مثلا إذا كان حديثا مهما يحتاجون إليه وبوب عليه مثلا زي البخاري مثلا بوب عليه ثم استدل بغيره وكذا، هذه قصة قرينة على أنه إما أنه معلول وإما أنه ليس على يعني ما يريده هو من الصحة في صحيحه لأنه يحتاط. ولهذا البخاري ومسلم نقل عنهما تحسين أو تصحيح أحاديث خارج الصحيح، ما يدل على أن هذه الكلية فيها نظر، لكن ليست مردودة بإطلاق أيضا كما يقول المعاصر. وهذا يعني ما نريد أن نستطرد أكثر مما استطردنا، لكن إن شاء الله لا يخلو من فائدة لكم كأناس متخصصين في الحديث. قالوا أنه يستحب لمن وفقه الله أن يكثر من هذا من الدعاء ويدعو بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن عائشة رضي الله عنها، لأنه دعاء عظيم جامع فيه يظهر الذل والانكسار بين يدي الله تعالى، وأن العبد محل للذنوب ولأن نعم الله عليه لا تحصى وهو محل للتقصير، فهو لا يسأل إلا العفو مهما كان اجتهاده وعمله الصالح. فيه نفي للعجب، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله دعاء يدعو به قال ما هو الدعاء؟ قال أدعو به في صلاتي وفي بيتي. إلى ماذا أرشده؟ أرشدني حسابا يسيرا. نعم اللهم حاسبني حسابا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني تخيل أبو بكر يريد دعاء توقع مثلا في الفردوس الأعلى، صح؟ لا، أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ده أبو بكر، نحن نقول شنو؟ طيب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني مغفرة حتى ما عندي فيها شيء يعني، إنما هي من عندك. فالعبد ينبغي دائما والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والإنسان إذا عبد الله بهذه النفسية الإيمانية إذا صح التعبير فإنه يعني غالبا إيش يكون مسارعا في الخيرات. ولهذا بعد هذه الآية مباشرة أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر إلى الجمع بين هذين الوصفين. أما إذا كان يرى نفسه أنه ما شاء الله بس ما فرق بينه وبين الصحابة إلا الزمن أو إلا الصحبة، وأنه رجل صالح يعني قل نظيره وقل، فإنه يتكاسل طبعا عن الطاعات وأصلا يعني يفعلها على وجه قد يدل بها على ربي والعياذ بالله، وهذا قد يجر إلى إحباط العمل مثل الذي قال والله لا يغفر الله لك. طيب، وهذه عائشة رضي الله عنها قد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع هذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدعو ربها أن يعفو عنها، فغيرها من باب أولى وأبوها من باب أولى وأولى طبعا يعني أنه غيره من باب أولى. يقول البيهقي مسألة العفو من الله يعني مسألته يعني سؤاله يعني أن تسأله العفو مستحبة في جميع الأوقات وخاصة في هذه الليلة. وقال ابن رجب رحمه الله إنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر. وابن رجب أحيانا سبحان الله يعني يشير إلى علل الحديث لكنه يشرحه كأنه ثابت، يعني هذا لا يدل على أنه يرى صحته، هذه هي طريقته. بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. وأنا أوصيكم، أنا طبعا عندي محبة خاصة لابن رجب يعني ما أدري هل يلام الحبيب في حبيبه. ومن الغريب أن ابن عبد الرحمن ولد في رجب، وأنا طبعا رسالتي في الماجستير عن رجب ولد في رجب، وكنت أريد أن أسميه عبد الله فطلب مني الوالد أن أسميه عبد الرحمن، إن شاء الله يطلع عبد الرحمن بن رجب إن شاء الله يعني باعتبار أنه مولود في رجب. فيعني ما قصدت أن أسمي ابني عليه، لكن يعني جاء كذا جاءت. فيعني أنا أحبه كثيرا في الحقيقة لأنه جمع بين علوم كثيرة ولأنه سلفي في كل الأبواب يعني إلى درجة كبيرة، ومن ذلك حتى في الرقائق، وإن كان يعني طبعا لا يخلو المتأخر من شعب التأثر كلنا يعني هكذا، لكن إيش كما مر معنا في عبارة سابقة لو لاحظتم في الحاشية المحشي يعني شدد عليه قليلا قال هذه من تأثرات عبارات الصوفية وكذا، لكن هذا ماشي. المهم أن كلامه يعني مليء بآثار بالأحاديث وآثار السلف وحتى تفسير الآيات. فأنا أنصحكم كثيرا بكتاباته في الرقائق، لها يعني طعم آخر ومذاق آخر تماما، لأنها يعني جامعة بين العمق وبين السلفية يعني. أنصحكم بها يعني جميلة جدا جدا. حتى ابن القيم على علو كعبه يعني أسلوبه يختلف عن أسلوب تلميذ ابن رجب، كل واحد له يعني شاء. طيب، الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الدعاء في ليلة القدر كان أمرا معروفا ومشهورا عند الصحابة، لأنه ما قالت له هل أدعو أو لا، وإنما قالت بما أدعو، معناها معروف أنه ليلة الدعاء يعني. فهذه عائشة أم المؤمنين قد حرق. وهذا هذا النوع من الاستدلال مهم يا أخوة في النصوص أو في السنة. لما يجي مثلا صحابي أو كذا يسأل عن الخاص مسلما للعام، أو يسأل عن شيء فيسلم له النبي صلى الله عليه وسلم العام ويوجهه في الخاص حتى لو ما قرر على الأمر الخاص، فإن إيش نفي الخاص يشعر بثبوت العام. نفي الخاص وهذه قاعدة، نفي الخاص يشعر بثبوت العام. فبالتالي إذا كان فكيف إذا أقره أصلا على العام؟ فهذا من باب أولى. وقد أشرنا إلى هذا فيما مضى وأعطيناكم أمثلة عليه. قد حرصت بالفتح، وما أكثر الناس ولو حرصت بفتح الراء. وأظن فيها لغة أخرى، هذه اللغة يعني التي جاءت في القرآن في القراءات المشهورة، حرص يحرص. وهناك أظن لغة أخرى حرص يحرص. فهذه عائشة أم المؤمنين قد حرصت على أفضل الدعاء وأكمله في هذه الليلة العظيمة، لأنها تعلم أن الدعاء فيها مستجاب والنداء مسموع، وهذا دليل على حرصها وفقها. الوجه الرابع، الحديث دليل على أنه يستحق للداعي إذا دعا أن يتوسل إلى الله تعالى باسم من أسماء وصفة من صفاته تناسب دعاء، كأن تقول يقول يا رحمن ارحمني ويا غفور اغفر لي ونحو ذلك. ما يصح مثلا يقول يا شديد العقاب اغفر لي مثلا. الوجه الخامس، في الحديث إثبات صفة العفو لله تعالى ومعناه الصفح عن الذنوب. والعفو اسم من أسماء الله، اسم لله تعالى، وكذا إثبات صفة المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، والله تعالى أعلم. ثم قال في الحديث الآخر في الأخير يعني في هذا الباب وفي هذا الكتاب كتاب الصيام، جواز شد الرحال. قال الشارح وفقه الله، جواز شد الرحال لأحد المساجد الثلاثة لقصد الاعتكاف ومنعه في غيرها. يعني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. اتفق عليه. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب بيت المقدس. طبعا كفكرة عامة عن هذا الحديث يعني ما أدري هل في مايك شغال أو كذا، لأنه صوت أصلا اليوم لن يكون واضحا، يمكن أن نغلق المايكات حتى عسى أن يكون يعني أوضح ما يكون. بالنسبة لهذا الحديث فكرة عامة، يعني نريد أن نأخذ فكرة عامة تلخصها، لا تشد الرحال إلا إلى، هذا يسمى، هل المستثنى منه مذكور؟ لا غير مذكور. المستثنى منه غير مذكور هذا يسمى بالاستثناء المفرغ، يعني أنه لم يذكر فيه مستثنى منه. مثلا هل ما قال مثلا تشد الرحال إلى مسجد إلى بقعة، ما ذكر، هذا يقال له المفرغ. المفرغ عند الأصوليون يقولون يحمل على أهم الأحوال، على أهم الأحوال، وقد تكون فيها نزاع على كل، يعني يقولون بعضهم يقول نحمل على أهم الأحوال، فعلى هذا يقال لا تشد إلى بقعة إلا إذا ثلاثة مشاهد. شد الرحال هذا كناية عن السفر، فمعناها أنه لأنه هو الذي يحتاج إلى شد الرحل على الراحلة وما إلى ذلك. أما المساجد التي في إيدا لا بقعة، شيخ عندنا الصوت، الصوت قطع عايشة. الرحال إلى بقعة يطلب فضلها إلا إلى هذه الثلاث مساجد، يعني يطلب فضلها لذاتها. أما إذا طلب فضلها لأمر خارج عنها ككون عالم فيها مثلا، فأنت تذهب، لا تطلب البقعة لذاتها. لو ذهبت إلى أي بقعة لوجود يعني مثلا هذا العالم، لو انتقل عن هذه البقعة لانتقلت عنها، أو لتجارة، أو لمثلا سبب آخر، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام أنت كنت تعتقد فضلا لهذه البقعة، وهذا سد لذرائع الغلو في الحقيقة. ويعني على هذا لا يجوز أن يشد الرحل إلى أي بقعة لطلب فضلها سوى هذه البقعة الثلاث فقط. وأما إذا كان داخل المدينة، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم ذهابه إلى قباء ماشيا أن يبين، وترى أن يبين أن هذا أن هذا المسجد يمكن أن يذهب له وهو ماشي، وبالتالي لا يكون فيه شد رحل، لا يكون فيه شد رحل. وعلى كل يعني هذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه الحديث. ومما يدل عليه فإن أبا بصرة الغفاري لما سمع أن أبا هريرة ذهب إلى الطور، قال من أين أقبلت؟ قال أقبلت من الطور. قال له شهدت كما ذهبت. قال لماذا؟ فاستدل عليه بهذا الحديث أن الطور يعني ليس لقصد مسجد معين فيه، وإنما لذات البقعة، فأنكر عليه. وأبو هريرة يعني ولا أنكر عليه، بل هو نفسه صار من جملة قوة هذا الحديث. فهذا هو الذي حمله عليه ابن تيمية رحمه الله ونصر قول إمام مالك وكذا. الذي حمله عليه الإمام ابن تيمية واستدل بأقوال الإمام مالك وكذا، وأن هذا هو كان مذهب السلف كما ذكرنا عن الصحابة الآن. ومخالفوه شنعوا عليه طبعا كما تعرفون، وحملوه على أنه لا يعني لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاث. وهذا القول فيه من النظر ما فيه، لأنه أصلا كما قلنا الأدلة السابقة، وأضف عليها أنه إذا كان لا تشد إلى مسجد فمن باب أولى أنه لا تشد إلى إيش؟ إلى غير المساجد اللي بقع يطلق فضح. إذا كان المساجد وهي بيوت الله وحب البقاع إلى الله فغيرها من باب أولى. كيف يقال لا يشد إلى مسجد لكن يشد إلى قبر؟ وهو هذا عين الغلو، الحج إلى القبور وكذا، ووقع فيما وقعت فيه الأمة، لكن الله المستعان فحصل التشنيع على الشيخ الإسلام بسبب هذا، وحصلت إشكالات كبيرة. وطبعا انبنى عليه أنه أيضا رأى أنه لا يجوز شد الرحل إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يشد إلى المسجد النبوي. طيب إذا نوى القبر والمسجد معا، الشيخ ابن باز رحمه الله يقول يجوز، لأنه يجوز طبعا ما لا يجوز استقلال. ولكن هل يشترط أن يكون نية القبر يعني أقل بحيث تكون تابعة؟ ما يكون كما بعض عند البعض يقول مثلا المسجد والقبر، هو غالبا أن المسلم لا يخلو من قصد المسجد النبوي، لكن قد يكون القبر هو عنده الأصل مثلا، فهل هذا يدخل في صورة الجواز؟ هذا يحتاج إلى تحرير. نعم أنا في الحقيقة الآن يعني قائد السيارة ما أستطيع أن أقرأ، فلو يقرأ نفس الشخص اللي عنده التسجيل حتى يكون الصوت واضح عنده. أحسن الله إليكم. ما قال وفقه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتابه فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، ومسلم من طريق عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أفأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. هذا لفظ مسلم، والحديث له ألفاظ أخرى. وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة وحديثه في الصحيحين، ومنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعلي وأبو أمامة وبصرة بن أبي بصرة الغفاري وأبو الجعد الضمري رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو حديث مستفيض متلقا بالقبول، أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق. انتهى. وهذا الحديث من الأحاديث القليلة التي كررها الحافظ في البلوغ، فقد أعاده مرة أخرى ضمن أحاديث النذور، ولعله ذكره في الاعتكاف لبيان أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة مشروع لمن أراده، ولو لزم من ذلك شد الرحال، لأن الرحالة تشد إليها، أو يكون ذكره لبيان ما ورد من المنع من الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة كما ورد في الحديث، والله أعلم. قال الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله لا تشد بضم الدال على أن لا نافية، وهذا لفظ البخاري وعند مسلم بلفظ النهي كما تقدم، والنفي أبلغ من النهي، ونكتة العدول عنه إلى النفي حمل السامع على الترك. قوله الرحال جمع رحل، وهو سرج البعير الذي يركب عليه. كان صيغة الخبر سواء كان إثباتا أو نفيا أبلغ من صيغة الطلب سواء كان أمرا أو نهيا. لماذا أبلغ؟ لأنه يكون طلبا وزيادة. أيوة نعم، لكن لماذا يكون طلب وزيادة؟ هذا هو نفس السؤال. لأنه يشعر بأنه شيء متقرر. أي نعم، يعني لأنه كأنه لا يصح أصلا، وثانيا كأنه يتضمن الفكرة الشرعية وأنه باطل. نعم تفضل. السلام عليكم. ثم قال وفقه الله: قوله الرحال جمع رحل، وهو سرج البعير الذي يركب عليه، لأن من أراد السفر شد رحله ليركبه ويسير، فكنا بشد الرحال عن السفر لأنه لازمة. وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق في المعنى المذكور بين ركوب الرواحل أو الخيل أو السيارة وغير ذلك. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلاء. قوله إلا إلى ثلاثة مساجد ومسجد إيلياء. نعم حسن عليك. مسجد النبي على أن فضل في مكة خاص بمسجد الكعبة خاص وليس مكة كلها، ولو كان، وهذا من الإلزامات طبعا، لأنهم قالوا لو قلنا أن الحرم كله بمئة ألف معناه يجوز شد الرحل إلى، لأن القصد الأساسي هو فضل الصلاة في مسجد في مكة الزاهر ولا في كذا ولا في كذا، وقال إلا مسجد الكعبة استثناء يعني من عيار العموم. الأصل أن كل مسجد حتى مساجد مكة منفية داخلة في نفسها طبعا. نعم. وأيضا جاء في حديث ميمونة أظن عند مسلم أن صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا مسجد الكعبة، وهذا صريح في أنه يتكلم عن فضل الصلاة، ليس مثل هذا شد الرحم، لا يتكلم عن فضل الصلاة. وهذا أيضا ولهذا ما للشيخ ابن عثيمين إلى هذا القول، وإن كان ينسب للجمهور بالقول الآخر. نعم. السلام عليكم. ثم قال وفق الله: قوله إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا استثناء مفرغ، لأن المستثنى منه محذوف، أي لا تشد الرحال إلى مسجد أو إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد، والثاني أعم. قوله المسجد الحرام بالجر على المسجد الحرام بالجر على البدلية. يعني يمكن أن نرتب الجواب هكذا، نقول إن كان الاستثناء هذا يحمل على عام الأحوال فلا كلام، يدخل فيها القبور وغير المساجد، وإن كان المقصود به المسجد ولو تنزلا نقول فغيره من باب أولى، فغيره إما أن يدخل في النص نفسه وإما أن يدخل في أنه من باب أولى مما ذكر في النص، بالتالي لا مناص من دخوله في المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المسجد الحرام بالجر على البدلية وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف، أي هي المسجد الحرام، والحرام بمعنى المحرم كالكتاب بمعنى المكتوب. قوله ومسجد هذا اسم الإشارة للتعظيم أو لإفادة أن الأحكام متعلقة بالمسجد النبوي دون غيره من مساجد المدينة، فتكون للتوكيد. قوله والمسجد الأقصى أي بيت المقدس، سمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، واقتصر عليه النووي أو لأنه لم يكن وراءه مسجد، وهذا ذكره الزمخشري. الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم السفر لأي بقعة تقصد لذاتها بقصد التعبد فيها لاعتقاد فضلها إلا هذه المساجد الثلاثة، وإنما خصت بذلك لما لها من الخصائص التي ليست لغيرها، ومن ذلك مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة، على أن حديث التضعيف في بيت المقدس ضعيف. كان شيخنا الشيخ وليد سيف النصر وشيخكم طبعا كان يقول الثابت 250. نعم سمعته مباشرة أو بالتسجيل، وإن يقول الأصح 250 صلاة. نعم أحسن عليك. قال ومنها أن هذه المساجد الثلاثة بناها أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومنها أن المكية قبلة الناس، والمدنية أسس على التقوى، والأقصى قبلة الأنبياء السابقين، وفي المكي عبادة لا توجد في مكان آخر، وهي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. أما السفر للتجارة وطلب العلم وزيارة القريب أو الأخ في الله فهذا جائز، ولا يدخل في هذا النهي باتفاق العلماء لأمرين: الأول أن المسافر في هذه الحالات وما شابها لم يقصد المكان لذاته، بل المراد ذلك المطلوب حيث ما كان، ولو كان في غير هذا المكان لذهب إليه. الثاني أنه ورد أدلة تدل على جواز ذلك، فهي مخصصة لعموم هذا الحديث، كقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. الحديث الوجه الرابع الحديث الدليل على تحريم السفر لمسجد أو بقعة غير المساجد الثلاثة، ويدخل في ذلك شد الرحال للمواضع الفاضلة أو لزيارة القبور، فهذا محرم كما قال المحققون من أهل العلم ومنهم أبو محمد الجويني والقاضي عياض وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلاميذهم رحم الله الجميع. وأما قول من قال إن ذلك لا يحرم، وأن المراد بالحديث أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال لهذه المساجد الثلاثة، وأما غيرها فهو جائز وإن كان دونها في الفضيلة، فهذا قول باطل يدل على بطلانه ما يلي: أولا أن الحديث جاء أولا فهذا قول باطل يدل على بطلانه ما يلي يدل على بطلانه ما يلي: أولا أن الحديث جاء بلفظ النفي وبلفظ النهي، وجاء بصيغة الحصر، وجاء بلفظ لا ينبغي، وهو لفظ لا يستعمل إلا في الذي هو في غاية الامتناع شرعا وعقلا. ثانيا أنه لفظة لا ينبغي في النصوص الشرعية تختلف عن كلام العلماء، كلام العلماء المتأخرين يقولون لا ينبغي معناها قد يكون مكروه وكذا، أما في النصوص فلا ينبغي هذه شديدة جدا، لا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ونحو ذلك، هذه في الأمور العظيمة يعني في القرآن والسنة، ولهذا لابد أن ننتبه للكلام فرق أحيانا بين كلام العلماء وبين كلام وبين النصوص لا سيما العلماء المتأخرين. نعم أسأل الله إليكم. قال وفقه الله: ثانيا أنه يلزم على هذا القول جواز شد الرحال للقبور، وهذا يفضي إلى الغلو فيها وعبادتها وعدم الاكتفاء بالزيارة الشرعية، إذ إن الرحال لا تشد للزيارة الشرعية، وإنما يفعل ذلك من يتعلق بالقبور للدعاء عندها أو دعاء أهلها أو التمسح بها، أما الزيارة الشرعية فلا تحتاج بحمد الله. ولهذا وصلوا إلى أن بعضهم له مؤلف قال بذل المجهود في مناسك زيارة قبر النبي هود لهذه الدرجة يعني سماها مناسك، ووصل بعضهم في الهند أن جعلوا حولها حرما لا يقطع يعني مثلا حشيشه ولا يصطاد صيده وما إلى ذلك، فيعني الغلو ليس له حدود، يبدأ بشيء يسير، وهذا من حكمة الله وحكمة الحكم الشريعة الإسلامية. نعم أحسن الله إليكم. قال أما الزيارة الشرعية فلا تحتاج بحمد الله إلى شد رحل. ثالثا أن أبا هريرة رضي الله عنه لما خرج إلى الطور أنكر عليه بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، فإنه قال له من أين الزيارة أكلم؟ الشرعية للقبور هي التي يقصد بها انتفاع الزائر بالعظة ونفع المقبور بالدعاء له ونحو ذلك من المقاصد الشرعية، الزيارة البدعية التي يقصد بها الانتفاع مثلا به والتبرك والإقسام به أو التوسل به توسلا ممنوعا أو دعاء طبعا من غير الله من دون الله باب أو. نعم أسأل الله إليكم. قال ثالثا أن أبا هريرة رضي الله عنه لما خرج إلى الطور أنكر عليه بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، فإنه قال له من أين أقبلت، فقلت بصرة ليس أبا بصرة فأنا وأظن أبو بصرة أيضا صحابة. أحسن الله إليكم. فإنه قال له من أين أقبلت، قال فقلت من الطور، فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث رابعا أن الجاري على الأصول أن ما جاء بلفظ الحصر لا يخرج منه شيء إلا بنص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة، والله تعالى أعلم. إن شاء الله. إذا ما عندكم مانع.